بركة بركة على البركة إن شاء الله. بركة بركة والنوعية بس كبير برضو يتسع مناسب وبعد مش بعيد مش بعيد. أجيب بكرة بس إن شاء الله يجيب لك اللي أنت عايزه. اللي يتزوج ده اللي تطلبه هيعطوه لك اللي فرحة الله فرحة العمر والله الله يبارك إن الله بالبركة. الله بالبركة. أيوه لو كان السترة مثلا في الصفوف والصفوف كثيرة يعني فكان الناس مضطرين أن السترة تكون أقل من شبر يعني أقل من ثلاث أضرار؟ أقل من ثلاث أضرار لا بأس يمكن في تضارب يعني ممكن يتضامن وعلى ظهور وعلى ظهور أحيانا اضطر يزول على ظهر لكن ما دام في يضيق في زحام في كثر مزيق ضيق يتقرب ويتضامن بدل ما يسجد يوسع على نفسه يتضامن شوي يتضيق. طيب بارك الله فيك. يقول هنا عصا ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة والغليظة ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم استتروا في صلاتكم ولو بسهمين بس الحديث الضعيف الحديث المتقدم وقوله صلى الله عليه وسلم يجزء من السترة قدر مؤخرة الرحم ولو بدقة شعرات كلمة بدقة شعرات مش صحيحة. خرج الحاكم وقال على شرطهما الحاكم متساهل قوله فإن لم يكن معه حصل هكذا لفظ أبي داود وابن حبان ولفظ ابن ماجه فإن لم يجد قول فإن لم يجد قوله فليخط هذا لفظ ابن ماجه ولفظ أبي داود فليخطط وصفة الخط ما ذكر أبو داود في سنن يعمل إيه زي الهلال كده يعمل الهلال. قال سمعت أحمد ابن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال لكن الحديث لا صح. وسمعت مسددا قال بل الخط بالطول كده أو كده كده مثلا لكن كل هذا لا صح انتهى. فاختار أحمد أن يكون مقوسا كالمحراب ويصلي إليه كما يصلي في المحراب واختار مسدد أن يكون مستقيما من بين يديه إلى القبلة. قال النووي في كيفيته المختار ما قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية صاحب كتاب المهذب في الفقه الشافعي أنه إلى القبلة لقوله في الحديث تلقى وجهه واختار في التهذيب أيضا من كتب الشافعية التهذيب هذا من كتب فقه الشافعية لا يعني تهذيب التهذيب في أحوال الرجال والترانم الجهل والتعديل لا لا يقصد هذا. يقول اختار في التهذيب أن يكون من المشرق إلى المغرب ولم يرى مالك يعني بالعرض ولم يرى مالك ولا عامة الفقهاء الخط شوف إزاي لأن الحديث أول لا يعتمد عليه وأيضا من ناحية لابد تكون الصدرة شخصة. قال كذا قال القاضي عياض واعتذروا عن الحديث لأنه ضعيف مضطرب وقالوا الغرض الإعلام وهو يحصل بالخط واختلف قول الشافعي فروي عنه استحبابه وروي عنه عدم ذلك وقال جمهور أصحابه باستحبابه. قوله ولا يضر ما مر بين يديه لفظ أبي داود ثم لا يضر ما مر أمامه ولفظ ابن حبان من مر أمامه قد تقدم الكلام على هذا. نعم نعم لا هو من شيخ من محمد يعني على ما أفهم الحديث يعني أن هذا حديث ضعيف في بين واحد من الحديث أحيانا بارك الله فيه يضعفوه لكن ينظر من المسألة من أهل الفقهية بارك الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا صباحا إن شاء الله أيضا مع نيل الأوتار كالمعتاد إن شاء الله وإذا كان معتنا محمد عامر بعض الإعلانات على الدروس الجداول يعطيها الفرصة.